توحيدا، قلبت عنده الحقائق، قلبت عنده الحقائق. لماذا؟ لأن ليس عنده أصل. العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل، يتفرع عنه ماذا؟ حسن التصور للشرعيات توحيدا وشركا بدعة وسنة. وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد غيري، يعني غيره هو، وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية وابن القيم.